عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد مع شروح بحث اللمعة، وما زلنا مع الكلام عن أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو باب الأسماء والصفات. هذا الباب العظيم الذي تميز به أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع، باب عظيم، باب الأسماء والصفات، ذلت فيه أقدام، ضلت فيه أفهام. وهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فتحدثنا في المرة السابقة عن صفة الرجل وصفة القدم وصفة الساق. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن صفة أخرى من الصفات التي ذكرناها في بحث شرح اللمعة فوائد الجواد، وهي صفة العين. صفة العين لله عز وجل. المصنف إمام ابن قدامة رحمة الله تبارك وتعالى عليه ذكر بعضا من الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة العين. نحن نعلم أن يعني نهج الإمام رحمه الله في اللمعة يذكر يعني طرفا من بعض الآيات بعض الأحاديث دون أن يسهب في ذلك، ولكن من باب خير الكلام قل ودل. ولذلك نحن في شرحنا على اللمعة زدنا في الأدلة وذكرنا وجوه الأدلة على وجوه الدلالة على ذلك. نقول صفة العين لله عز وجل صفة ذاتية خبرية، ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة كما ذكرنا وأصلنا من قبل، وأسسنا أن الصفات الخبرية لا مجال فيها للعقل ولا للنظر، إنما الأصل فيها أن تعرف بالخبر. لذا فهي سميت خبرية لأن مبنى إثباتها إنما يكون على الخبر على الدليل، لا مجال فيها للعقل لا لقياس ولا لغيره، إنما نقف حيث أوقفنا الشرع. صفة العين لله عز وجل ثابتة لله عز وجل بالكتاب. قال عز وجل عن كليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ولتصنع على عيني. وقال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تبارك تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. هذه الآيات وغيرها وإن اختلفت في مواضعها وفي أسبابها ولكنها اتفقت على أمر واحد وهي إثبات صفة العين لله عز وجل. وجه الشاهد هي قوله على عيني وقوله بأعيننا وقوله تجري بأعيننا. وجه الدلالة في هذه الآيات على اختلافها واحد وهو أن الله عز وجل أضاف العين إلى نفسه إضافة صفة إلى وصف. وكما نذكر تقريبا في كل مرة بنؤكد على أننا لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا أثبتها الله عز وجل لنفسه وأضافها إليه إضافة صفة إلى وصف. هذه قاعدة يعني تقريبا نقولها في كل مرة ونؤكد عليها أننا لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا أضافها الله إلى نفسه. هذا القيد الأول، وهذا احترازا من الصفات التي لا تضاف إلى الله. الأمر الثاني إضافة صفة إلى موصوف، وهذا احترازا مما يضاف إلى الله على سبيل التشريف أو الملكية. فليس كل ما يضاف إلى الله تتفرع وتجعله صفة لله عز وجل، وإنما يضاف إلى الله إضافة صفة إلى موصوف أن يكون صفة لله عز وجل. فهنا هذه الآيات على اختلاف مخارجها ومناحيها اتفقت على إثبات العين لله عز وجل على ما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال عز وجل هل تعلم له سميا؟ قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس له كفء ولا ند ولا نظير. قال ابن خزيمة فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه ما أثبته الخالق لنفسه من صفة العين. قال ابن القيم وقد استدل السلف على إثبات العين لله عز وجل بقوله تجري بأعيننا. فالأدلة كثيرة، وكذلك السنة دلت على هذا الأمر. في حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور كالذهاب. ما بعث الله من نبي، هذا نص عام، أن كل نبي أنذر قومه الدجال. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وربكم ليس بأعور. هنا فوائد منها، أولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته لئلا تفتن بهذا الدجال الكذاب، فأراد أن يبين لهم ذيفه وكذبه. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم علامتين بهما يعرف أن هذا دجال كذاب يكذب كما يتنفس. العلامة الأولى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الدجال يأتيكم في الحياة الدنيا وأنتم ما زلتم في الحياة ولم تقم الساعة ويقول أنا ربكم، وهو يأتي في بداية الدجال ثم يدعي أنه هو ثم يدعي الألوهية، فيقول يدعي أنه إله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يأتيكم، كلام مفاده أن الدجال يأتيكم في الحياة ويقول أنا ربكم، فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والمعنى أن الإله الله الإله الحق لا يرى في الحياة الدنيا، فلما ادعى الدجال أنه إله فهذا من كذبه على الله عز وجل، فالإله لا يرى في الدنيا. العلامة الثانية التي يعرف بها كذبه ودجله أن النبي بين علامة أخرى، وهي أنه أعور، في رواية أعور عين اليمنى وفي رواية اليسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أي هذا المدعي هذا، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا المدعي بالألوهية بتجرؤه على الله عز وجل ترونه بأعينكم أنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور، الله عز وجل له صفة الجمال والبهاء والجلال والعظمة، الله عز وجل كما ثبت في الحديث الله جميل يحب الجمال، الله عز وجل له صفات الجمال، حاشا أن يخلق عباده في أحسن خلقة، تبارك الله أحسن الخالقين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، حاشا أن يكون على صفة العور سبحانه وتعالى، فيأتي هذا الأعور ويجعله وهو أعور وربكم ليس بأعور. إذن الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته كذب الدجال، فأظهر لهم وبين لهم هاتين العلامتين، هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من الحديث في قوله ربكم ليس بأعور فيها إثبات العين لله عز وجل، فيها إثبات العين لله عز وجل، وهذا فهم السلف. قال القرطبي رحمه الله قال العلماء منه بيقي في هذا الحديث دلالة على إثبات صفة العين لله عز وجل. إذن فهم السلف لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دل في هذا الحديث على إثبات العين لله، ويوجد الشاهد في قوله وربكم ليس بأعور، ويوجد الدلالة، ويوجد الدلالة أن الله عز وجل ليس بأعور، أي الأعور هو من له عينان، من له عينان إحداهما تالفة أو ناتئة، فإذا كان الله مثلا ليس له عين، وأراد النبي أن يميز لأمته كذب الدجال لقال مثلا الدجال أعور وربكم ليس له عين، يعني إيه؟ أنا بجلسي بتكلم عن وجه الدلالة من هذا الحديث على إثبات العين لله، لأنه قد يقول قائل النص ليس صريحا، نقول لا، افهموا النص جيدا، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الدجال يدعي الألوهية وهو أعور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين كذبه ودجله بقوله أن إنه أعور وربكم ليس بأعور، والمعنى أن الله عز وجل ليس بأعور، فالمعنى أن له عينان جميلتان لا عار فيهما، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقلوا اسمعوا وأعوا، الدجال ترونه بأعينكم أعور وربكم ليس بأعور، فالمعنى ربكم له عينان جميلتان تليق بجماله وبهائه وعظمته، إذ لو كان مثلا ليس إله عين لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وربكم لا عين له مثلا، صالح كده؟ واضح ولا في إشكال كده؟ والبخاري في صحيحه كتاب التوحيد، طبعا كتاب التوحيد في صحيح البخاري بيشمل على كثير من صفات الله عز وجل، قال باب قول الله ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني ذكر الآية، ثم ذكر هذا الحديث في نفس الباب، هذا يدل على إيه؟ يعني البخاري في صحيحه طبعا فقه البخاري كما قال يظهر في تراجمه، تراجم عناوين الأبواب، فالبخاري من فقهه رحمة الله تبارك وتعالى عليه يأتي في باب التوحيد الذي هو خصه بأسماء الله عز وجل وما يتعلق بمسائل الاعتقاد ذكر الآية ولتصنع على عيني، الآية الصريحة بإثبات العين، ثم ذكر تحتها حديث إن ربكم ليس بأعور. إذن سهم البخاري كما فهم السلف أن هذا الحديث من أحاديث الصفات. ما معنى هذه العبارة؟ ذكرناها مرارا وتكرارا. ما معنى أن هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ أي معنى هذا الكلام أي أن الصفة المذكورة في الحديث هي صفة لله عز وجل. معنى حينما يقول مثلا آية كذا أو حديث كذا، نسألكم مثلا آية كذا هل هذه من آيات الصفات؟ أو حديث كذا هل هذا من حديث الصفات؟ معنى هذا السؤال إيه؟ معنى هذا السؤال أننا نسأل هل الصفة المذكورة في النص هذا آية كان أو حديثا هل صفة لله أم لا؟ واضح كده؟ تمام. إذن أدلة الكتاب والسنة وأيضا الإجماع، نقول هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم على إثبات العين لله، نقله الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثور، نقله ابن عبد البر، قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة وعلى حملها على الحقيقة على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا كما ذكرنا من قبل. سؤال يتعلق بقاعدة الباب لله عين. نعم، كم عين لله عز وجل؟ هل واحدة أم سنتان أم أكثر؟ نقول أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال كم عين لله عز وجل، قد يتبادر إلى الذهن سؤال آخر، إذا أثبتنا لله عين فكيف هذه العين؟ هذا السؤال عن الكيفية، هذا السؤال لأهل السنة فيه إجابة معلومة لا تتخلف، إجابة أسسها مالك وصار على نهجه علماء الأمة. العين في اللغة غير مجهولة، والكيف غير معقول. العين في اللغة غير مجهولة، العين في اللغة معلومة غير مجهولة، والكيف غير معقول أي لا مدخل العقل أن يكيف صفات الله. إذا كان العقل والله يعجز عن تكييف صفات الملائكة، جبريل له 600 جناح تسد الأفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقيه كما بين المشرق والمغرب، هذا ملك من ملائكة الله. حدثونا عن كيفية صفات الملائكة، والله يعجز الإنسان عنه، وهذه من مخلوقات الله. فأنى لنا أن نكيف صفات الملك المالك المليك سبحانه. فالعين في اللغة معلومة غير مجهولة في المعنى، والكيف غير معقول لا مدخل للعقل فيه، وهذا خلافا للمشبهة والمجسمة. والإيمان بها واجب لأنها وردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والسؤال عنها بدعة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنقى القلوب أعقل العقول أفهم الناس لدين الله عز وجل بعد النبيين، كانت تطلع عليهم هذه الآيات وهذه الآثار النبوية. ما وجدنا واحدا منهم تنطع وتمطع فقال كيف العين يا رسول الله، إنما قالوا بلسان الحال آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء على رسول الله على مراد رسول الله. ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال شيخ الإسلام جميع أئمة أهل الدين كلامهم يدل على أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا. قال هذا كلام يعني من ذهب. قال جميع أئمة أهل الدين كلامهم يدل على أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا. قال: لأن العلم بكيفية الصفات، العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف. نشرح من الموصوف؟ الله عز وجل. ما الصفة؟ كالعين واليد والساق. معنى كلامه رحمه الله يقول: لكي تعلم كيفية الصفة، كيفية الصفة هذا يتفرع على مسألة، وهي أن تعلم كيفية الموصوف. الله عز وجل تعلم ذاته وتعلم صفاته عز وجل، فإذا كنا لا نعلم كيفية الموصوف امتنع أن نعلم كيفية الصفة. قال: وقد ورد في الكتاب والسنة والإجماع والعقل أن الله ليس كمثله شيء. كما ذكرنا، إذا كنا نعجز عن بيان كيفية صفات الملائكة وهي مخلوقات، بل والله يعني الله جل كما قال: يخلق ما لا تعلمون. هناك مخلوقات لا نعلمها، لا نعلم بوجودها أصلا، فأن لنا أن نعلم بكيفية الملك سبحانه وتعالى. السؤال الذي يعني يرد ذلك: كم عين إله، كم عين لله عز وجل؟ نقول المتتبع المتصفح للأدلة التي وردت في إثبات العين يجد أنها وردت على صيغة الإفراد، كما في قوله: للكليم ولتصنع على عيني. عيني هنا مفرد مضاف. وورد أيضا بصيغة الجمع: تجري بأعيننا. إذن الذي صح أنها وردت على صيغة الإفراد وعلى صيغة الجمع، فهل هي عين واحدة أم أكثر؟ الراجح، الله أعلى وأعلم ورب العالمين أسلم، أن الله عز وجل له عينان اثنتان سبحانه وتعالى. لله عينان اثنتان. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في تمييز الدجال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. حينما نرجع إلى لغة العرب، والتي بها حدث النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والتي بها ورد هذا الشرع: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالأعور في اللغة، حينما نتصفح في كتب اللغة، الأعور من له عينان إحداهما تالفة ناتئة. الأعور من له عينان إحداهما تالفة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، دل أن لله عينان جميلتان سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور، هذا مقام تبيين لصفات الكمال والجلال والعظمة، وتمييز لله عن هذا الأعور الدجال. فلو كان لله أكثر من سنتين، من عينين اثنتين، لبين صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأيضا لو كان لله أكثر من عينين سنتين، صار التمييز بهما أوضح من غيره. بمعنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يميز لأمته كذب الدجال، وأنه ليس إلا كذاب ودجال. بما ميز ذلك؟ قال: الدجال أعور، وإن ربكم ليس أعور. لو كان لله مثلا أكثر من عينين، لقال: الدجال أعور وربكم له أعين ثلاثة مثلا أو أربعة. لأن لو كان لله أعين كثيرة أكثر من اثنتين، صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين، كما نص على ذلك الشيخ محمد بن صالح في شرح الوسطية. يعني هذا مقام تبيين وتمييز لكذب الدجال. فلو كان لله أكثر من عينين لوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم ذكرنا هذا مقام هذا الحديث مقام مدح وثناء لله عز وجل، فلو كان لله أكثر من عينين لبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الشيء بالشيء أذكر، لما تكلمنا عن صفة اليد قلنا أن لله يدان سنتان لأدلة، منها قوله تعالى ردا عن اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قلنا أن هذه الآية فيها دلالة على إثبات هذا الشيء، أن لله يدان اثنتان. ونجد دلالة كما لو تذكروا قلنا أن هذه الآية فيها مقام تبيين، فيها مقام ثناء ومدح لله لعطائه وبسطه بالرزق لعباده والعطاء والجود، فهذا مقام ثناء لله. فكلما كثرت الأيدي كثر العطاء والمدح، فلو كان له أكثر من يدين لوضح في هذا المقام. إذا نقول الراجح ما ذكرناه، لله عينان اثنتان على ما يليق به ليس كمثله شيء. هناك حديث يعني لو صح كان حجة ولكنه لم يصح، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن. وهذا لو صح لكان حجة لكنه لا يصح في سنده الفضل بن عيسى القاشي وقد أجمعوا على ضعفه، فالحديث لا يصح. فقد يشكل عيناء إشكال، وهو إذا كان الراجح ما ذكرناه فكيف نجيب عن آية تجري بأعيننا؟ هذا جمع. نقول الجواب من وجوه. وجه الأول أن هذا الجمع للتعظيم، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في لغة العرب أن الملك الحاكم إذا أراد أن يعظم أمره ويعظم شأنه يقول نحن فعلنا كذا، هو شخص واحد ولكن هذه فيها تعظيم وتفخيم لأمره. الرجل الثاني في صيغة الجمع أن أقل الجمع اثنان، على الراجح أقل الجمع ليس ثلاثة ولكن اثنان، تدل على ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، هل قال يديهما؟ قال أيديهما فقد طغت قلوبكما، فأقل الجمع اثنان. يبقى الإشكال في صيغة الإفراد ولتصنع على عيني، هذا جاءت بصيغة الإفراد. نقول القاعدة المفرد المضاف يعم، المفرد الايه هنا ولا تسمع على عيني، مفردة أضيفت إلى الله، فالمفرد إذا أضيف إلى غيره يفيد العموم، كما في قوله وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. هل النعمة هنا أنها مفردة؟ هل تفيد مفردة هل تفيد أن الله نعمة واحدة؟ لا، إنما المفرد المضاف يعم يفيد العموم. إلى هذا انتهى الركن الثاني من عقيدتنا. كما ذكرنا أن عقيدة المؤمن تكون بأركان أربعة: أن نعلم عقيدتنا، أن نعلم أدلتها، الثالث أن نعلم قول المخالفين، الرابع في الرد عليهم. فنحن قد قلنا بفضل الله ما نعتقده في الله أن لله عينان جميلتان على ما يليق به سبحانه وتعالى، على ما يليق بجماله وبهائه وعظمته، هذا اعتقادنا في الله الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن نبعثنا عليه، هذه عقيدتنا في الله. هذا والله من فضل الله علينا وعلى الناس، لكن أكثر الناس لا يشكرون. وإلا فهذا باب خطير أخص بالذكر باب الأسماء والصفات. والله باب خطير كما ذكرنا، زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وإلى الله المشتكى. فلله فضل منه، فلله فضل منه. كم من أناس وقع عندهم خصف في الفهم، خصف في فهم الأدلة وفي العمل بها، ولولا أمن الله علينا لخصف بنا، ولكنه بفضله فهمنا وعلمنا. وما بكم من نعمة فمن الله، الله لولا الله ما فهمنا ولا تعلمنا ولا اهتدينا. فله الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن أدلة المخالفين لأهل السنة في صفة العين، بما استدلوا من شبهات وكيف الرد عليها. هذا إن شاء الله يوم الأحد القادم، وغدا إن شاء الله مع بحثنا الأربعون العقدية، غدا إن شاء الله حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، غدا إن شاء الله مع كلام العلماء في هذا الحديث وفي توجيهاته وفي الراجع فيه. فجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل. أي سؤال تفضل. في شيء؟ طب نختم. جزاكم الله خيرا. هذا الله أعلى وأعلم، ورب العلم الذي أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا بهداك، وقنا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تغذينا ربنا يوم أن نخاك. اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، فينا ربنا هم الدنيا الآخرة، أزبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. أرض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.